الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فكنا في القاعدة 23: متى يستحق العامل أجره؟ متى يستحق العامل أجره؟ وقلنا أن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر بقوله: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. الشيخ يقول: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. طيب، ما فائدة هذه القاعدة؟ أين القاعدة التي فيها؟ هذا حكم شرعي بأن من عمل عملا أخذ أجره عند استيفاء العمل، فما فائدة هذا؟ ما هو التقعيد الذي يستفاد من هذه القاعدة؟ قال: إن من أدى عمله فتسبب هذا العمل المباح في شيء فإنه لا يضمن. يعني لو أن رجلا سرق فقبضت عليه الدولة الإسلامية سارقا فقطعت يده، حق هذا عقوبة شرعية ولا لا؟ قطعوا يده، لما قطعت يده حسموها. هو الأصل في السرقة والقطع الحسم. الحسم يعني إيه؟ يعني إذا إنسان قطع يده لابد أن يضعها في الزيت المغلي لكي يحسم الدم ولكي لا تكون هناك مضاعفات. ولو هناك وسائل حديثة الآن أفضل من حكاية الزيت المغلي، توجد وسائل حديثة الآن للقطع لما حدث له جرح شديد حيث يقطع الدم ولا يترتب عليه مضاعفات. لكن نفترض أنه حدث مضاعفات بعد أن قطعت كفه، طبعا اليد تقطع من المعصم، بعد أن قطعت يد السارق سرت المرض فيده أصابها الميكروب واشتد هذا الميكروب حتى فسد ذراعه فقطعت ذراعه، لا شيء على الدولة، لا شيء على الدولة. لماذا؟ لأنه عوقب العقوبة الشرعية من دون تعدي، يبقى بالتالي لا شيء عليه. يبقى لو قطعنا يده فسر الفساد إلى باقي اليد حتى فسد اليد كلها، يسموه جرجرينة أو غلغرينة، فهل هناك ضمان على الدولة أنه يذهب يقول للقاضي، يقول: يا قاضي أنا رجل سرقته تقطع يدي فقط، الآن ذراعي كله فسد، أنتم السبب، لما قطعتم يدي فسد ذراعي، أعطوني تعويضا عن ذراعي. تعويض الذراع في الإسلام قدر إيش؟ نصف دية. فيريد 50 ناقة، الدولة تقول: لا، ليس لك شيء، إلا إن كان حدث عند القطع إهمال من القاطع، فعندئذ لابد أن يعوض. لكن لو أنت تعديت على إنسان فضربته فجرحته، هذا الجرح سرى فساده فتسبب في فساد زراعة بكاملها، إذا في هذه الحالة لابد أن تدفع نصف الدية. لو تسبب هذا الجرح في موته بعد ذلك لابد من دفع الدية، لابد من دفع الدية الكاملة. طيب، لو أن إنسانا اقتحم حظيرة لشخص يضع فيها الحيوانات الخاصة به وهو يغلق هذه الحظيرة، يعني عنده ثيران وأبقار ومواشي، وهذه الحظيرة فيها الثيران والأبقار والمواشي هو يغلقها جيدا، أنت ذهبت فاقتحمت الحظيرة دخلتها متعديا فنطحك ثور فمت، ماذا على صاحب الحظيرة؟ لا شيء على صاحب الحظيرة، لا شيء عليه، لأن الرجل ما فرط في شيء، أنت المعتدي، وبالتالي الذي زاد على ما فعلت وترتب عليه أنت المسؤول عنه لا هو. طيب، لو أنت تصلي وأراد أحد أن يمر من أمامك وأنت بينك سترة، يعني أنت وضعت سترة وتصلي إلى هذه السترة، فأراد أحد أن يمر بينك وبين السترة فيجب عليك أن تدفعه، فإذا دفعته فأوزي، ماذا عليك؟ إلا إذا كنت متعديا، يعني هو يندفع بهكذا، أنت دفعته بهكذا أو بهكذا، أو بضربة شديدة وأنت رجل قوي فآذيت، التعدي هو الذي عليه الأجر، لكن طالما أنه ليس التعدي فلا شيء. إذن الإنسان يأخذ عمله، يأخذ أجره بعد انتهاء عمله، وبالتالي ما يترتب عليه من آثار العمل في العبادات فإنه لابد أن يثاب عليه. يعني أنت صمت لله عز وجل فصارت هناك رائحة مستكرهة في الفم، لابد أن تثاب عليه، لابد أن تثاب عليه، ليس فقط تثاب على الصيام، الصيام تثاب عليه لأن أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه الفرائض. فأنت تقربت بفريضة الصيام، لكن تسببت فريضة الصيام في رائحة سيئة في الفم، تأخذ عليها أجرا. صليت فتعبت من الصلاة، تأخذ أجرا على التعب. حججت وأنت ترمي الجمرات وتسعى بين الصفا والمروة، وهذا كله تسبب لك في تعب ونصب، لابد أن تأخذ أجرا على هذا التعب وعلى هذا النصب، فضلا عن أجر الحج أو أجر العمرة أو أجر الشعائر. يبقى هناك أجر للشعائر وهناك أجر على التعب الناتج من الشعائر، هناك أجر على الشعائر وهناك أجر على التعب الناتج من الشعائر. طيب احنا النهاردة بقى القاعدة 24، الحكم المعلل يدور مع علته وجودا وعدما. والعنوان جميل، الحكم المعلل، مع ان القواعد تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما دون ان يقول الحكم ليه المعلل، لكن العنوان الحكم المعلل يعني هذا يشير إلى أن هناك أحكاما معللة وأحكاما غير معللة. يعني الأحكام نوعان، أحكام لها علة معروفة وأحكام ليس لها علة معروفة. زي الحكم بالركوع والسجود، ما العلة؟ ما في علة، ما في علة. يعني أقصد طيب ما العلة في تقديم الفاتحة على القراءة على الركوع، وتقديم الركوع على الرفع منه، وتقديم الركوع على السجود؟ هذا كله أحكام غير معللة لا نعرف علتها. هناك أحكام معللة كالصيام كالفطر في رمضان بعلة السفر أو بعلة المرض. إذا هناك أحكام معللة وأحكام غير معللة. فالعنوان نفسه الحكم المعلل عنوان عظيم جدا، يدور مع علته وجودا وعدما. قال المصنف رحمه الله الشيخ السعدي: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي أوجبت، وهي التي قد أوجبت لشرعيته. هذا في كسر في الوزن. وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعيته. الشيخ قال، الشيخ عبيد هنا قال الأوفق أن يقول قد أوجبت لشرعته أو أوجبت شرعيته. اللام هذه هناك حرف زائد سبب خلل في الوزن. إحنا لا يهمنا الوزن الشعري، إحنا يهمنا القاعدة الفقهية. لا يهمنا الشعر وقواعد الشعر، إحنا يهمنا القاعدة الفقهية. كل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت شرعيته أو أوجبت لشرعته. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجد العلة وجد الحكم، إذا لم توجد العلة لم يوجد الحكم. ولم يعرفنا المصنف ولا الشارح ما هي العلة، لم يذكر ما هي العلة. العلة عرف العلماء بأنها وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط من أجله شرع الحكم. تاني اكتبها، العلة وصف ظاهر منضبط من أجله شرع الحكم. يعني الحيض، الحيض وصف ظاهر منضبط من أجله شرع الحكم للمرأة أنها تتوقف عن الصيام وتتوقف عن الصلاة ولا يأتيها زوجها. تمام؟ فإذا الحيض علة ظاهرة، يعني وصف ظاهر منضبط ارتبط به حكم ترك الصلاة للمرأة الحائض. يبقى تاني العلة هي وصف ظاهر منضبط من أجل شرع الحكم. السفر في رمضان وصف ظاهر منضبط من أجل شرع الحكم وهو الإفطار. المرض في رمضان وصف ظاهر منضبط من أجله شرع الحكم وهو الإفطار في رمضان. نزول المني وصف ظاهر منضبط من أجله شرع الغسل، صح؟ وصف ظاهر منضبط من أجله شرع الغسل. خروج شيء من السبيلين وصف ظاهر منضبط من أجله وجب الحكم بوجوب رفع الحدث. طيب هنا بقى الحكم يكون له علة ويكون له حكمة. بعض أهل العلم إذا لم يستطع بعض أهل العلم قد يخلط بين العلة والحكمة، وقد تكون العلة عند علماء هي حكمة عند غيره. ديك مثال، الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن الحكم بعدم جواز سفر المرأة بلا محرم هو خشية الوقوع في الفتنة. الشافعي يقول علة تحريم سفر المرأة يوم وليلة دون محرم، ما العلة يا شافعي؟ قال خوف الفتنة، خوف الوقوع في الفتنة. دي الشافعي علق الحكم على هذه العلة، وبالتالي حيبقى إذا أمنت المرأة الفتنة في السفر ها جاز لها السفر بدون. هذا رأي الشافعي رحمه الله، هذا ما بنى عليه الشافعي رحمه الله. وهو استنبط هذه العلة من ماذا؟ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم لئن طالت بك حياة كذا كذا ولا ترين الزعينة، يعني المرأة الراحلة، ترتحل من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله والذئب. قال الشافعي رحمه الله فهذه المرأة ستأمن الفتنة وبالتالي تسافر بلا محرم. فقال الشافعي لأي امرأة أن تسافر دون محرم إذا وجدت الرفقة الآمنة. يبقى حج المرأة بلا محرم عند الشافعي رحمه الله جائز، لأن ما هو هيربط العلة بإيه؟ بوجود بأمان الفتنة. أحمد بن حنبل يقول لا، هذه ليست علة، هذه حكمة، إنما العلة السفر. وبالتالي كل ما المرأة تسافر أحمد هيقول لا العلة موجودة، يبقى لابد من إيه؟ من محرم. عرفتوا الفرق شباب؟ عرفنا ليه الشافعي يقول كذا وليه أحمد يقول كذا؟ لأنه ما اختلف في توصيف العلة إلى الوصف الظاهر المنضبط للحكم. يبقى إذا المرأة أمنت الفتنة أو لم تأمن الفتنة، عند أحمد يقول الفتنة أو أمان الفتنة ليس هو علة الحكم، علة الحكم السفر. يبقى المرأة منما تسافر لازم عند أحمد لابد أن يكون معها محرم. الشافعي يقول لا، ليست العلة السفر وإنما الحكم مرتبط بالسفر وعلتهما الوقوع في الفتنة، فسيظل الأمر خلافيا على هذا النحو، على هذا النحو. طيب فهنا السؤال، إذا سألتك هل استحاب المرأة للمحرم في سفرها علته الوقوع في الفتنة أم علته السفر؟ أنت ماذا تقول؟ طيب إذا قلت أنت السفر قل أنت مقلد للإيه؟ للحنابلة. وإن قلت العلة الفتنة أنت مقلد للشافعية. فهو مختلف إذن في توصيف العلة. أحمد بن حنبل قال الخشية الوقوع في الفتنة هذه حكمة المحرم وليست علة الحكم. يبقى لابد دائما في الأحكام من تحديد العلة، إذا تحددت العلة لم يختلف الناس في الحكم، أما إذا اختلف الناس في العلة وجوبا لابد أن يختلفوا في الإيه؟ في الحكم، لازم يختلفوا في الحكم. طيب قال فقطع اليد علته السرقة، فإذا وجد السرقة وجد القطع وهذه علة متفق عليها، وإذا عدمت عدم القطع. طيب الثوب نجس علة الحكم بنجاسته بقاء النجاسة عليه. طيب إن أزلنا النجاسة بالغسل أو بالجفاف بالريح يبقى الثوب إيه؟ طهر. يبقى بقاء النجاسة أدت إلى الحكم على الثوب بالنجاسة، لكن إن زالت النجاسة يتغير الحكم فيصير الثوب طاهرا بعد أن كان نجسا، بعد أن كان نجسا. طيب علة تحريم الخمر الإسكار، جبت منين العلة؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى أي شيء فيه إسكار هذا محرم وهذا خمر. إذن لو أمامي خمر الآن أقول هذه حرام، ما سبب التحريم؟ الإسكار، لأنها تسكر أوسط الناس، يعني ممكن واحد يشرب برميل خمر ولا يسكر، لكن العبرة أنها تسكر أوسط الناس. طيب لو أن هذا البرميل الخمر تخلل، ها الخمر تخللت تصير حلالا لزوال إيه؟ العلة، وهي الإسكار. صارت هذه الخمر حلالا لزوال علتها وهي الإسكار. فلو هناك مادة كيماوية تزيل الكحول من الخمور فإنه تصبح الخمور حلالا. هذه هي العلة التي جعلت شراب البريل والفيروز وغيره في المملكة العربية السعودية حلالا، لأن العلماء قالوا العلة الإسكار، قالوا نحن عالجنا شراب الشعير وغيره فأزلنا ما به من كحول، وبالتالي أباح ابن عثيمين والعلماء شرب البيريل والفيروز واللي هي البيرة، البيرة التي ليست مسكرة ويكتب عليها خالية من الكحول. لأن هذا كلام سليم، لأن قلنا أن تحريم الخمر مرتبط بالإسكار. نعم مكتب. لا، ما أسكر كثير فقليل حرام خلاص، لأن عائشة نقلت إن ما أكثر ما أسكر ملء الكف منه أو ما أسكر الفرط منه فملء الكف منه حرام. يعني لو في برميل يسكر يبقى إذن نقطة منه حرام، نقطة منه حرام، ليس عبرة بالقلة والكثرة، لكن العلة وجود الإسكار فيه. طيب إذن لابد في كل حكم معلل من معرفة التي لبناء الحكم عليه. لما نيجي بقى في الفطر في رمضان، هل العلة فيه السفر أم المشقة؟ وهل العلة فيه المرض أم المشقة؟ السفر. اللي قالوا المشقة زي المفتي بتاعنا، ها دول نقلوا الحكمة واعتبروها علة، وهذا خطأ. نقل الحكمة واعتبروها علة. لو وافقناهم في أن هذه العلة إذن يلزمنا أن نفتي بجواز الإفطار لكل من يجد مشقة في الصيام، وبالتالي سيترك أكثر الناس صيام رمضان، لأن الطالب واللاعب والممثل والفنانة وغيرها سيجد مشقة في الصيام، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد علة المشقة يبقى وجد الإفطار، فهكذا تضيع أحكام ربنا تبارك وتعالى. طيب التاني بقى هيبقى هل نقول انه العلة في افطار رمضان هي المشقة، او نقول هي وهو السفر نفسه؟ طب هل نقول مسألة خلافية؟ لا، لان الخلاف الذي يكون معتبرا بين العلماء، والمفتي ليس من طائفة العلماء ولا من طلاب العلم. لكن نيجي في مسألة المرأة المسافرة بلا محرم، نقول العلة مختلف فيها ولا نقول العلة غير مختلف فيها؟ العلة مختلف فيها، هذا اختلاف سائغ ومعتبر من أكابر أهل العلم. فإذا العلة المختلف فيها بين أكابر أهل العلم، من سار إلى مسلك هذه العلة اعتمد عليها، ومن سار إلى مسلك هذه العلة اعتمد عليها. وعموما في مسألة سفر المرأة هناك علة تساوي الورع وهناك علة تساوي الإباحة، فالعلة اجتهادية من الشافعي رحمه الله، والعلة تساوي الورع عند أحمد رحمه الله في مسألة سفر المرأة بلا محرم. القاعدة 25. لا هذه أي منسوخة، هذه آية منسوخة خلاص، هذه آية تقرأ فقط، وأن تصوموا خير لكم هذه خلاص منسوخة. الآية كلها كله من بعد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، من أول أيام المعدودات الآية دي كلها منسوخة باللي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القاعدة 25، متى يجب الوفاء بالشروط؟ قال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فاعلمها. أي عقد في الدنيا يكون له شروط، كل العقود بيع شراء زواج رهن، كل عقد لابد فيه من شروط، بعض هذه الشروط يكون صحيحا وبعضها يكون فاسدا وبعضها يكون باطلا. يبقى الشروط ثلاثة أقسام: شروط صحيحة، شروط فاسدة، شروط باطلة، كما سنبين. قال: وكل شرط لازم للعاقدين، يعني ملزم لمن تعاقد، والمتعاقد فيه نفسه شروط. المتعاقد لابد يكون شخص بالغ عاقل، لكن لو جبنا شخص غير بالغ وغير عاقل، غير البالغ إن كان مأزونا له فلا بأس، أما غير عاقل لا يمكن، لا يمكن. في البيع والنكاح والمقاصد، البيع اللي هو البيع والشراء، والنكاح اللي هو الزواج، والمقاصد اللي هي التعاقدات للمنافع كالإيجار وغيرها، إلا شروطا حللت محرمة. الشرط اللي يحل محرم هذا باطل على طول، أو عكسه حرم حلالا فباطلات فعلما، يعني معناه أن الشرط اللي يحرم الحلال أو يحرم اللي يحرم الحلال أو يحل الحرام هو شرط باطل. ماشي. قال: والعاقد، العاقد كل بالغ عاقل رشيد، وهو من يصح منه الإجاب والقبول. الإجاب والقبول، الإجاب العرض والقبول الموافقة، زوجتك ابنتي قبلته. وليس العاقد شخصا مفردا، بل كل من يدخل في العقد فقد يكون واحدا أو أكثر. ممكن أول الإنسان يتعاقد مع شركة، مع مجموعة مؤسسين. والمقصود أن الشروط لازمة للعاقد واجبة الوفاء، لأن المشروط شرطا، ها المشروط لابد من الوفاء به، لابد من الوفاء به، نافذة إلا إذا ترتب عليها تحليل حرام أو تحريم حلال. واحد يبيع لك محل بشرط أن تبيع فيه الخمور، هذا عقد إيه؟ باطل ولا فاسد؟ هذا فاسد. لكن العقد على الخمر، على شراء الخمر، هو ده العقد الإيه؟ الباطل. قال: فإنها باطلة لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. أما المسلمون على شروطهم فالجملة هذه حديث متفق عليه، وأما الحديث على بعضه كده بزيادات هذه إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما فرواية الترمذي وصحيح. يبقى المسلمون على شروطهم، الشرط نور، من شرط شرطا لابد أن يوفى به إلا إن كان شرط يحرم الحلال أو يحل الحرام. واعلم أن للشرط مع العقد أحوالا ثلاثة: الأول شرط صحيح مع صحة العقد، يعني الشرط الذي لا يخالف مقتضى العقد، كأن يشترط البائع الانتفاع من المبيع منفعة محددة كاستخدام السلعة أياما، أو استئجار البيت سنة، أو اشتراط المرأة بيتا، لحديث جمل جابر رضي الله عنه قال: فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي. يعني باع الجمل وقال: بس بعد إذنك نشترط أن لغاية ما يوصلني بيتي، وبعوله في السفر. فقال له: طيب بس الشرط توصلني البيت، وانت ممكن تبقى راكب سيارة بتاعتك انت مع واحد وآتين من القاهرة إلى الإسكندرية، في منتصف الطريق قال الراكب معك: تبيع لي هذه السيارة؟ قلت: نعم أبيع لك. قال كذا، قلت كذا، اتفقنا، لكن أشترط عليك أن أصل إلى الإسكندرية. هذا جائز، وقد حدث هذا مع جابر رضي الله عنه. ومن ذلك أن تشترط المرأة في العقد ألا يتزوج عليها، فلا بد من الوفاء بهذا الشرط، كما قال أحمد بن حنبل شيخ الإسلام رحمهم الله، أو ألا يسافر بها من بلدها، أو ألا ينقلها عن بلدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. إذا اشترط المرأة هكذا خلاص. طيب قالت له: شرط أقبل الزواج منك على ألا تتزوج أخرى علي. قال: موافق. إذا لابد أن يفي بالشرط. إن أراد أن يخل: لا والله أنا كنت فات معك لكن الآن أعجبتني فلانة أريد أن أتزوجها، يكون لها الحق في الطلاق والاحتفاظ بجميع حقوقها كأنها طلقت للضرر. قال: الشرط الثاني شرط فاسد مع صحة العقد، هذا يخالف مقتضى العقد، كقوله: أبيعك هذه الدار على ألا تبيعها. أنا ببيع لك الدار دي تنتفع أنت بيها، لكن تبيعها لغيرك لا. الأصل إذا بعتني الشيء أنني أملكه، فإن ملكته صار من حق التصرف كما أشاء، فلا حجر لك على تصرفه أو على أن تبيعه بسعر كذا. أنا بعتك الدار هي بمئة ألف، لو أنت أردت أن تبيعها لا تبيعها أقل من مئة ألف، أنا حر أبيعها إن شاء الله بنص جنيه، أبيعها بحبة لب، أنا حر، أنا حر. طيب قال: فيمضي العقد مع فساد الشرط. يبقى البيع صحيح والشرط سيبك منه، البيع صحيح والشرط اتركه، لأنه اشترط التصرف فيما لا يملك، وأصل التصرف أن الإنسان إذا ملك شيئا كان من حقه التصرف التام فيه. طيب واحد قال: أريد أن أتزوج ابنتك، فأنت قلت له: نعم الزوج أنت. قال: لا أدفع مهرا. الزواج عقدت أنت الزواج، الزواج صحيح وتروح ترفع عليه قضية عاوز المهر، لأن هذا الشرط شرط إيه؟ فاسد. المرأة لابد لها من مهر، لأن الله عز وجل قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يبقى هذا الشرط خالف كتاب الله ولا لا؟ أنت لو وافقت على هذا الشرط وتجوزها تقول: هات المهر. قلت لك لن أدفع مهرا، هذا شرط فاسد، أدفع المهر أو أشتكيك عند القاضي يدفعك مهر المثل على طول. لا يعتلم، هو الشرط اللي خالف كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. طالما الشرط خالف الكتاب والسنة فهو الشرط نفسه باطل، البيع صحيح، فده يسمي البيع الفاسد، لأن هذا الشرط لا يضاد كلام الله عز وجل. قال: أتزوج ابنتك على شرط ألا أنفق عليها، أنت لا تصرف عليها، أنا لا أنفق عليها، ماشي. وأول يوم هات النفق وروح للقاضي، لأن طبعا النفقة واجبة بكتاب الله عز وجل، لينفق ذو ساعة من ساعته، والأصل أن الزوج ينفق على زوجته، أن تنفق عليها وأن تطعم مما طعمت وأن تكسو مما كسوت. فإذا هذا الشرط مخالف للكتاب وللسنة، يبقى هذا الشرط إيه؟ سيبك منه، شرط باطل أو فاسد. اشترط أبوها، قال: طيب أزوجك ابنتي بشرط أنها تخرج وقتما تشاء، ماشي، وأول ما تتجوز إياك تهوب عتبة الباب إلا بإذني. إيه ده، هو كده أصلا الزوج له ألا تخرج المرأة إلا بإيه؟ إلا بإذنه. اشترط أبوها أن ابنتي من أهل الطاعة فتصوم متى تشاء وتصلي كيف تشاء، ماشي، وأول ما تيجي دخلت بيها عن إذنك، بس أصلي الوتر من غير إذنك، أنا أصلي الوتر، مفيش وتر ولا قيام ليل ولا حاجة من دي، عادي. انت مش اتفقت؟ اتفقت، بس اتفاق ده باطل يضد كلام الله ويضد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مئة شرط. طيب اذا هذا العقد فاسد ولا باطل؟ فاسد، لان الزواج صحيح والشرط هو اللي باطل. تعال بقى على الثالث، شرط فاسد مع فساد العقد، شرط فاسد والعقد فاسد، كقوله: أبيعك على أن تؤجرني أو تبيعني دارا. أبيع لك الدار هذه مقابل أن تبيع لي الدار هذه، هذه بيعتان في بيعة لا تصح، فالشرط والعقد فاسدان. لو قال الشيخ أمثلة أقوى من هذا: نكاح الشغار، نكاح المحلل، نكاح المتعة، هذا واضح العقد باطل على طول، لأنه أصلا هذا ليس بزواج. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار وعن نكاح المحلل وعن نكاح المتعة. نكاح الشغار ما هو؟ خذ أختي وأخذ أختك ولا مهر بيننا، خذ ابنتي وأخذ ابنتك ولا مهر بيننا، خذ أمي وأخذ أمك ولا مهر بيننا، وهذا نكاح الشغار حاجة تحل محل حاجة. لكن لو قال أتزوج أختك وتزوج أختي ولم يتفق كل واحد له مهر واتفاقه هذا لا بأس به. نكاح المحلل تزوج هذه الآن تطلقها غدا لأنها طلقت 3 مرات من زوجها ويريدك أن تتزوجها لكي تطلقها فيعود لها من جديد، هذا لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المحلل وسماه التيسة المستعار. نكاح المتعة قال أزوجها لك لمدة 2 سنين. طبعا الشيعة كنا في أوروبا كنا معهم، فكان الشيعة من هؤلاء كل يوم يجيب واحدة داعرة ويعقد عليها زواج 2 ساعة ويديها أجرة، سبحان الله، يعني يزني بها 2 ساعة ولا تخلص. سبحان الله. قلت له طيب فين؟ قال هذا زواج وقد أباحه علي بن أبي طالب. قلت طيب أنت استبرأت رحمها، هذه كل يوم مع واحد، فسبحان الله لابد أن تمضي عدة على الأقل حتى. فالمهم نكاح الشغال المتعة هو الاتفاق على أن تكون مدة الزواج مدة معينة، على ألا تكون هذه المدة لا اعتبار لها، يعني قال على أن تطلقها بعد 670 سنة، مش هذا نكاح متعة ده؟ ها؟ لا، هذا ليس نكاح متعة، لأن الأصل أن أعمار أمتي بين 60 و70. فلو قال أتزوجها لن أطلقها بعد 70 سنة نقول هذا ليس نكاح متعة، ما في بأس، ماشي طلقها بعد 70 سنة. وإن كان طبعا حتى العقد هذا ينبغي ورعا إبطاله، وإنما هو يصح لأن هذا لغو، هذا الكلام يعد من اللغو، يعد من اللغو لا قيمة له. فنكاح الشغار ونكاح المحلل ونكاح المتعة هذه من العقود الباطلة ولا الفاسدة؟ ها باطلة، هذه عقود باطلة. تزوجت المرأة الخامسة عقد ايه؟ باطل. تزوجت اخت امرأتك، خالة امرأتك، عمة امرأتك، ام امرأتك، زوجة ابنك اللي مات عنها وعدت 14 و10، ما خلاص ما تربص 14 و10 يا ابني، ما تنفعلكش خالص، لأن هذه كانت من حلائل أبنائكم. إذا العقود 3، هناك شروط صحيحة لا تتناول صحة العقد، وهناك عقود صحيحة مع شروط فاسدة، وهناك عقود فاسدة بشروط فاسدة. طيب لو بعد العقد اشترطوا شروطا، يعني هو الآن عقد وتزوج كل شيء، قالوا أنا زوجنا وعقدنا، نعم، طيب اشترط عليك أن لا تسافر بها، فإن قال نعم يعد هذا وعدا لا شرط، وإن قال لا خلاص. إذن الشروط بعد العقد تسمى وعودا، الشروط بعد تمام العقد تسمى الوعود لا الشروط، الشروط بعد تمام العقد تسمى الوعود لا الشروط. هناك شروط ملزمة ولو لم يتكلموا بها، وهي الشروط الشرعية أو الشروط العرفية، يعني لا يصح ان انا اشترط على من جاء يتزوج الا يعاشره اثناء الحيض. ليه؟ لان هذا شرط ايه؟ شرعي. فلا يصح ان اقول له على الا تعاشرها من الدبر او على الا تعاشرها زمن الحيض، لان هذا شرط شرعي، فبالتالي لا اشرطه، لان هذا خلاص الشروط الشرعية هذه مواجبة النفاذ. وكذلك الشروط العرفية، يعني التي تعارف عليها الناس في مجتمعاتهم، هذه الشروط المعروفة بين الناس، هذه لا تحتاج الى ان ينص عليها في العقود. طيب القاعدة 26، متى تستعمل القرعة؟ قال المصنف رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. القرعة ما القرعة؟ توضع سهام وكل سهم يخص شخصا، ثم يجرى الاقتراع بين هذه السهام، حيث نضع على كل سهم علامة واسم، أو ممكن نكتب كل اسم في ورقة. فالآن نقول مثلا لو أن هناك كتابا نريد أن نعطيه جائزة لأي طالب من طلاب العلم الموجودين، طيب نكتب أسماء الطلاب كلهم في أوراق، ثم أحد يمد يده تطلع ورقة يأخذ الكتاب، هذا حظ ما في بأس. فمن خرج سهمه فهو صاحب الحق. ودل على مشروعية القرعة الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى عن يونس عليه السلام، يونس هو زنون، وهو عن يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين، فساهم فكان من المدحضين. الذي حدث أن يونس عليه السلام خرج مغاضبا، أخطأ صلى الله عليه وسلم، أخطأ اجتهد وأخطأ صلى الله عليه وسلم، دعا قومه، وقوم أفاضل الناس، من أفاضل الناس، دعا قومه ليعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، فاستمهلوه. طيب خلينا نفكر، تركنا نفكر، غضب، غضب غير لله عز وجل، ولذا قلنا مجتهد غير لله. كيف أدعوكم لتوحيد الله عز وجل؟ تفكر إلى التفكير، هل هذا أمر يحتاج إلى تفكير؟ فغاضب منه وخرج، ذهب مغاضبا، ترك القوم وخرج مغاضبا. هل أذن له الله بالخروج؟ لا. هل عصى الله بالخروج؟ لا، هو اجتهد، هو اجتهد، خرج لا يريد أن يبقى مع قوم يترددون في إعلان الإيمان بالله، لأن التردد في الإيمان كفر، فهم باقون على كفره، فخرج مغاضبا دون أن يستأذن من ربه جل وعلا، فعاقبه الله عز وجل. هو أول ما خرج مغاضبا ركب سفينة، فلما ركب سفينة، السفينة ثقلت وكادت تغرق، وكانت العادة عند القوم أنه إذا ثقلت سفينة في البحر أن يقترعوا، فاللي يطلع عليه القرعة يرموه في البحر يغرق عشان السفينة تنجو، يقول نضحي بواحد من أجل نجاة الباقين، نضحي بواحد من أجل نجاة الباقين، كان هذا عرفا سائدا عندهم. فوضعوا السهام، تعالى يا فلان، وضعوا السهام، عملوا السهام، طلعه. في رواية أنه قالوا كيف نضحي بنبي، كيف نلقي نبيا، أعيدوا، فأعادوها مرتين أو ثلاثة، كل مرة يطلع عليه، فألقوا في البحر، ألقوا زنون في البحر، ولما ألقي في البحر ابتلعوا الحوت صلى الله عليه وسلم، ابتلعوا الحوت، ولولا أنه كان من المسبحين لابس في بطنه إلى يوم يبعثون، القصة كلكم عارفينها صح. ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولا إله إلا أنت سبحانك كلنا ظالمون، نسأل الله العفو والعافية. يبقى إذن وجود القرعة موجودة في الكتاب، بس تفريعة، تفريعة حكم فقهي، إن هذا الشرع من قبلنا ليس شرعا لنا، فليس في الإسلام أن تلقي أحدا من سفينة لتنقذ الباقين، ما ينفعش، ما فيش حاجة اسمها كده. لو السفينة ثقلت بينا لا نحكم بأن يلقى بعضنا من أجل نجاة باقي أهل السفينة، فلو احنا ألف في سفينة والسفينة ثقلت لا نقول يا أخواننا ضحوا بخمسين ستين مننا عشان يعيش التسعمائة وخمسين، لا، لأن هذا مظنة الغرق، وقد ينجي الله عز وجل الناس وقد يغرقون أجمعين، هذا شرع من قبلنا ليس بلازم لنا. لازم إلقاء بعض الناس من طائرة أو من سفينة، هذه كانت شرع من قبلنا لا ننفذها في زماننا، وإنما نعتمد على الله تبارك وتعالى في بداية الانطلاق، وفي والأمر كله بيد الله جل وعلا. ما في ديننا ليس لنا أن نلقي بأحد وأن نهلك، ليس لنا أن نلقي بإنسان ليهلك، ما في هذا. ما هل عندنا شيء أن نلقي إنسان يغرق؟ ما ينفع، ما في حسما خطف الضررين، لا، هذا خطف الضررين، هذا في المضطر إليه. أنت الآن تكاد تموت من العطش، وأمامك شراب فيه سم، وأمامك خمر، فتختار خطف الضررين هنا، لكن قد ينقذ الله عز وجل الجميع، وقد يغرق الله عز وجل الجميع. من هو؟ ما هو كله معصوم، هم كلهم هم يريدون التضحية بمعصوم لإنقاذ معصومين، فيرد عليه يقول هكذا، لا، هذه فيها هل فيها أكيد الغرق ولا مظنة الغرق؟ لا نتكلم عن المظنات، إنما نتكلم عن القطعيات، هذا أمر فقهي. طيب نرجع، القرعة إذن وجدت في القرآن، تمت على عهد يونس عليه السلام، وتمت أيضا، ولو كان المؤلف استدل بها أولى، إنها تمت في زكريا مع زكريا عليه السلام، ولا لا؟ لأن زكريا عليه السلام قال الله عز وجل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. القلم له معنيين، القلم معناه القلم اللي بيكتب به، والقلم معناه السهم، لأن السهم مثل القلم، أما القلم كان إيه؟ زي السهم كده، بتضعه في الدواء وتكتب به ريشة، فتضعه في الدواء وتكتب، تضعه في الحبر وتكتب به، فلذا القلم لهم عليه، القلم اللي هو يكتب والقلم اللي هو السهم، فيلقون أقلامهم يعني يلقون سهامهم. وهذه السهام كانوا يكتبون بها التوراة. فمريم عليه السلام أو رضوان الله عليها، الكل تنازع في كفالتها، كل نريد أن يكفلها، كل أفاضل بني إسرائيل يريدون أن يكفلوا مريم، قالوا هي بنت نبي، لأنها طبعا هي بنت نبي بالوراثة، فكلهم يريدوا أن يكفلها. زكريا يقول أنا زوج خالتها، أنا أولى بها وأنا نبيكم، لأنه هو ده نبي أكبر من يحيى وأكبر من زكريا، وأنا نبيكم. قالوا نتنازع، لأن هذا فضائل فنتنازع في الفضائل. قالوا ائتوا بالأقلام التي يكتبون بها التوراة فالقوها في الماء في السيل، فإذا وقف قلم فهذا هو، فألقوا الأقلام فوقف قلم زكريا وجرف السيل بقية الأقلام، ماشي كده، جرف السيل بقية الأقلام وبقي قلم زكريا فكفلها زكريا. إذن القرعة موجودة في القرآن ولا لا؟ هذه قرعة ولا مش قرعة؟ قرعة قرعة، فهي موجودة في القرآن في قصتين، يونس عليه السلام وزكريا عليه السلام. وموجودة في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر أقرع بين النساء، كل امرأة منهن تتمنى أن تذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ من لا يريد أخذ النساء أجمعين، أخذهن أجمعين في الحج، ليس بغرض أن يرافقنا وإنما بغرض أن يحججن. فكان إذا أراد السفر صلى الله عليه وسلم أقرع بين النساء، الحديث هنا إذا سافر أقرع بين نسائه فأيتهن أو فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. لا ندري كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع، الله أعلم، هل يأتي بسهام وكل سهم يكون له علامة، هذا سهم عائشة، هذا سهم حفصة، هذا سهم مسلبة، هذا سهم فلانة، سهم فلانة، ثم يلقوم ويضع يختار واحد، الله أعلم، الله أعلم كيف كان يقرأ، ولكن كان يقرأ بين النساء. فإذا القرعة موجودة في الكتاب وموجودة في السنة. قال وتستعمل القرعة في حالين، الأولى الإبهام وهو الخفاء، والمبهم الخفي، ومنه الليل البهيم، لأن الليل البهيم الناس مش ما حدش يعرف يميز فيه شيء، ومنه البهيمة لأن البهيمة لا تميز، بما تعرفش الفرق بين البرسيم والذهب، فمقابله التبيين. كمثل مثلا واحد قال عنده أربع نساء، قال امرأة من نساء طالق ولم يحدد أي امرأة منهن، يبقى نعمل قرعة وتطلع قرعتها تكون هي المرأة الطالق، تكون هي المرأة الطالق. أحد عبيدي ولا يجوز، أحد المفروض يقول أحد غلماني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن يقول عبدي فلان، يقول أحد غلماني حر، واحد من الغلمان اللي عندي حر لوجه الله، فنعمل قرعة واللي يطلع عليه هو ده الحر لوجه الله. هكذا هكذا. أو واحد عنده خمس بنات، وقال واحد من الشباب يقول له يا عم فلان زوجني واحدة من بناتك، قال في واحدة معينة، قال لا أي واحدة، أنا أتمنى أي واحدة من بناتك، قال له زوجك واحدة ولم يحدد هنا وراح للخمس بنات، في فلان عاوز ياخد واحدة منك يا بنات، كل أي كلهن عاوزين، يبقى خلاص في هذه الحالة يعمل قرعة وتطلع قرعتها يتزوجها، فهذا اسمه الإبهام. لا لا لا لا، ما فيش حاجة اسمها ترتيب في الزواج، ما فيش حاجة اسمها الكبرى قبل الصغرى، من يأتي لها زوج صالح يلا اخلص يا واحدة تعالي نشكر. الثاني التزاحم، إذا تنازع الناس، كإذا تنازعوا على الصف الأول على الأذان على الإمامة، كيف يتنازعون على الصف الأول وعلى الأذان وعلى الإمامة؟ أما التنازع على الصف الأول فالحقيقة كما قال أهل العلم إنه لو فيه فرجة في الصف الأول واثنان دخل المسجد معا فليس لكل واحد يجري ويزق الثاني ويخش، هذا عيب ما يصحش في الإسلام، لكن يستهمها يعملوا قرعة قرعة، واللي تطلع قرعته هو اللي يدخل يسد هذه الفرجة، وليست بالجري وبالمسابقة، وإلا سبق الأطفال الشيوخ. كذلك في الأذان، لو عندنا خمسة ستة كلهم يحسنون الأذان وليس هناك مؤذن راتب، خمسة ستة يحسنون الأذان وكلهم صوتهم أندى من بعضهم البعض، يبقى في هذه الحالة نقرع بينهم ومن خرج سهمه أذن هو. كذلك في الإمامة، إذا كانوا أكفاء كلهم حافظة كلهم صوتهم مقبول يبقى في هذه الحالة ولا يوجد إمام راتب، لأن الإمام راتب لو بيحفظ سورة الفاتحة هو الإمام. فإذا لم يوجد إمام راتب ووجد مجموعة من الأكفاء أقرعنا بين هؤلاء الأئمة إذا تساووا وقدمنا أحدهم. طبعا بعد استفاء شروط أخرى أفقهم وأقربهم وأقدمهم هجرة والكلام اللي أنتم تحفظونه حفظا. يبقى إذن القرعة تكون عند الإبهام وعند إيه؟ التزاحم، هذان فقط. معناها أنه إذا وجد الرضا ألغي الإسناد. يعني إذا وجد الرضا، يعني لو أنت عندك أربع نساء تريد السفر، ثلاثة مش عاوزين يشوفوا يروحوا معك وواحد راضي، تقرع يلا بنت تروح خدها وطلع بيه عرصه. مفيش بقى هنا قرعة. خمسة يصلحوا مؤذنين ولا واحد عاوز يؤذن إلا واحد فيهم، خلاص لماذا نقرع؟ أئمة أكفاء واحد منهم مستعد لأمر باقون لا يريدون، خلاص. يبقى إذن لا قرعة إذا لم يوجد ولا الإبهام، لا الإبهام ولا التزاحم، لا الإبهام ولا التزاحم. لكن هل في العبادات قرعة؟ هل في العبادات أعمل قرعة؟ يعني واحد فاتته صلاة الظهر والعصر يقول أعمل قرعة صلي الظهر الأول ولا العصر الأول؟ لا، مفيش في العبادات. طيب نكمل هذا الكلام بعد الصلاة. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكرنا أن القرعة لها أدلة من الكتاب ومن السنة. وأدلتها من الكتاب أنه قد استخدمها أو قد استعملت مع يونس عليه السلام، واستعملها قوم زكريا عليه السلام، وكفل هو مريم عليه السلام. ومن السنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. والقرعة لا تستعمل إلا في حالي الإبهام والتزاحم، لكن إن وجد الرضا انتفت القرعة، إن وجد التراضي انتفت القرعة خلاص. فلا تستخدم القرعة إلا عند الاختلاف، ولا تكون في الرضا أبدا. طيب، أدلة أخرى من السنة، الحديث حديث مسلم عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما، عن عمران ابن الحصين رضي الله عنهما، الحصين بالصاد، عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار اعتق ستة مملوكين في مرضه لا مال له غيرهم، لا يملك من الدنيا إلا ستة مملوكين، ستة عبيد، اعتقهم في مرضه. إذا ذكر المرض يكون المقصود به مرض الموت، والإنسان في مرض موته إذا تصدق بماله كله الشرع لا يعتبر إلا الثلث فقط، الثلث فقط، لأنه أصلا الإنسان لا يملك من ماله حال مرض الموت إلا الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. فأعتق ستة مملوكين في مرضه لا مال له غيرهم، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الثلث، الثلث كم؟ اثنين. فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم اثنين اثنين اثنين، وأقرع بينهم صلى الله عليه وسلم، فأعتق اثنين وأعتق أربعة، رواه مسلم. أعتق اثنين وأبقى أربعة، ورث أربعة يعني، فورث أربعة، أعتق اثنين وأرقى أربعة. فهمتوا؟ ونعيدها تاني. هو الرجل تصدق بالستة مملوكين اللي عنده وهو مريض مرض الموت، الرجل في مرض الموت إذا أوصى بشيء لا تنفذ إلا الثلث، لأن بنعتبره كأنه ميت. فهو أعتق ستة مملوكين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، هذا ستة مملوكين، قال اثنين اثنين اثنين، هو له الثلث يعني له يعتق اثنين. فسوى قرعة، لا ندري كيف القرعة، سوى قرعة النبي صلى الله عليه وسلم، أعتق اثنين وأرق أربعة، يعني أبقى أربعة عبيدا يرثهم ورثة هذا الرجل. فهذا فيه إبهام ولا تزاحم؟ إبهام ولا تزاحم؟ بالعكس، إبهام. وقال اثنين من عبيد ولم يحدد من، أين التزاحم؟ هو قال اثنين من عبيد، ما في تزاحم، فهذا إبهام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حل هذا الإبهام بالقرعة. إذا القرعة تكون عند الإبهام فهو الاعتاق باطل خلاص، احنا هنخليله اعتاق للثلث فقط، فما في تزاحم هنا. التزاحم ان كل واحد يكون من حقه فيقول انا الاولى انا الاولى انا الاولى، ويكون كل واحد فعلا اولى في نظر نفسه، انما العبيد ما يملكوش من امرهم شيء، فهنا ابهام. قال: وحديث البخاري مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. عارفين الحديث ده كلكم، استهموا على، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفلها لو أن خرقنا خرقا فشربنا الماء من غير، يعني هو دايما كان الأول أن اللي يركب سفينة المفضل يركب فوق وغير يركب أسفل، لأن اللي فوق يدلدل الماء يعني ينزل دلوا فيشرب كما يشاء ويرى. لكن الآن طبعا الأمور اختلفت للمتاع والرفاهية الموجودة، فالذين في أسفلها إذا أرادوا الماء لازم يصعد فوق وينزل الدلو ويجيب ماء وينزل تاني تحت عند زملاء، إنما اللي فوق ينزل الدلو ويشرب. فاختلفوا بقى اللي في جواها، قال نخرج خرقا بدل ما نطلع وننزل نخرم خرم ونطلع ونشرب مية من النهر. طبعا لو اللي فوق لو تركوهم ها لغرقوا جميعا، ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد من الحديث انه ذكر فيه مسألة الاستهام، مسألة الاستهام. طب الاستهام فين؟ في ركوب السفن. كان الناس اذا ركبوا سفينة فبعضهم يكون اعلى وبعضهم يكون اسفل، ما هنا تزاحم، من الذي يكون اعلى من يكون اسفل، يتزاحمون، كل واحد يقول انا فوق أنا لا أركب أسفل، أنا أركب فوق، أنا أركب أسفل، فيحدث أنهم يعملوا قرعة، اللي يطلع سهمه يبقى فوق والذي لا يخرج سهمه يبقى في الأسفل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث رواه البخاري: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، يعني إيه النداء؟ الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. من فضل الصف الأول ومن فضل الأذان إن الناس تستهم عليه. فذكرنا إن لو نريد مؤذنا وعندنا سبعة كلهم نشعر أنهم يجيدون الأذان وأصواتهم ندية، إذا نقرع ونختار واحدا منهم ليؤذن بنا. تزاحم ولا إبهام؟ تزاحم تزاحم. وفي يوم القادسية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حانت الصلاة، فاشتبك سبعة يريدون الأذان، فأقرع بينه سعد بن أبي وقاص واختار واحدا ليؤذن. ففي سنة صحابي أحد العشرة البشرية بالجنة. طيب، دعاك اثنان إلى وليمة، وليمة العرس، وليمة العرس واجبة؟ الإجابة إليه واجبة؟ الإجابة إليه واجبة، من دعي فليلبي. دعاك اثنان إلى وليمة في وقت واحد، في وقت واحد، والاثنان يتساويان في انهما من اهل السنه، لان لو احدهما من اهل البدعه والاخر من اهل السنه تترك اهل البدعه، ولو احدهما من اهل المعصيه الظاهره والاخر لا فانك تترك صاحب المعصيه الظاهره، لكن يتساويان والاثنين احبه عندك، فماذا تفعل؟ ان استطعت الجمع انك تذهب الى هذا ثم هذا فلا باس، ان لم تستطع فلك ان تقرع. تزاحم ولا ابهام؟ تزاحم تزاحم تزاحم. عقد النكاح، أخت لها ثلاثة أشقاء توائم، أيهم يلي العقد؟ من الذي يتولى العقد؟ أي واحد فيهم ينفع؟ طب تزاحم، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نقرع، نقرع بينهم. امرأة لها جد ولها أخ شقيق، الجد يقول أنا ألي العقد، أنا محل الأب، والأخ الشقيق يقول أنا وليها، تزاحما نقرع بين الجد وبين الأخ الشقيق ويجري العقد من كانت له القرعة، من كانت له القرعة. طيب، فاتتك صلاة المغرب ولا شاء، تقرع أيهما تصلي أيهما تبدأ؟ لا، ما فيش إقراع هنا أبدا. القاعدة 27: ما الفعل إذا تساوى العملان؟ وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. قال الشيخ: معناه إذا تساوى العملان فإن المكلف يفعل واحدا منهما ويكون مجزئا عن البقية، يعني عملان وجد في وقت واحد وتعارضا فأيهما يفعل؟ مثاله: إنسان توضأ بعد طلوع الشمس وأراد أن يصلي تطوعا، يتنازع هنا ركعة الوضوء السنة البلالية التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعة الضحى، والعملان متساويان وليس عنده وقت، هو عنده وقت يدوبك ركعتين وخارج، هل يا ترى يصلي الضحى أم يصلي سنة الوضوء؟ العلماء اللي قالوا بجمع النيات وقالوا جمع النيات تجارة العلماء ما عندهم مشكلة، ما عندهم مشكلة، سيجمع النيتين ويصلي ركعتين بنية النهتين الركعتين هما سنة الوضوء وهما سنة الضحى. وأما العلماء الذين لا يقولون بجمع النيات فإنهما قال يختار واحدة، لا يستطيع أن يختار إلا واحد منهما، فهو يفعل إحدى السنتين. قال: رجل دخل المسجد بين الأذان والإقامة يريد أن يصلي تحية المسجد وركعتي الوضوء وراتبة الظهر القبلية، فليفعل إحدى السنن الثلاثة وتحية المسجد آكد. يعني هو يعلم من حال المسجد أن يدوبك ركعتين ثم يقيمون الصلاة، هو الآن يريد يصلي ست: سنة الوضوء، تحية المسجد، السنة القبلية للظهر، لازم يصلي اثنين فقط لأن ما في وقت هيقيم الصلاة، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. الذين قالوا بجمع النيات سيقول يصلي هذه الثلاثة بنية واحد، والذين لم يقولوا بجمع النيات منهم الشيخ عبيد، الذين لم يقولوا بجمع النيات قال بد أن يختار واحدة من الثلاثة، يختار سنة الظهر القبلية، يختار سنة الوضوء، يختار تحية المسجد. الشيخ يقول: وتحية المسجد آكد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر كل داخل المسجد أن يصلي ركعتين حتى لو كان الإمام يخطب الجمعة. إذن إذا اجتمع عملان من جنس واحد وأفعالهما متفقة، قال بعض أهل العلم، وهذا الذي يعني أنا أميل إليه لا أميل إلى ما يراه الشيخ عبيد، أميل إلى الآخرين من العلم الذين يقولون إذا اجتمع عملان من جنس واحد وأفعالهما متفقة دخل أحدهما في الآخر. يعني إذا دخلت سنة الوضوء مع تحية المسجد إذا أجمع النيتين، ولو عندي غسل جنابة وغسل جمعة أجمع النيتين، لا أغتسل ثم أخرج ثم أغتسل مرة أخرى، وإنما غسل واحد بنية رفع الجنابة وبنية غسل الجمعة الذي هو سنة مؤكدة عند بعض العلم وفرض واجب عند غيرهم. فإذا صلى ركعتي السنة حين يدخل المسجد فقد دخلت فيهما ركعتا تحية المسجد. لو واحد أتى إلى المسجد في الفجر وصلى ركعتين، يترى ركعتين تحية مسجد ولا سنة وضوء ولا الركعتين التي هما اللتان هما خير من الدنيا وما فيها. الذين قالوا جمع النيات قال يجمع النيات ثلاث نيات في ركعتين فقط لا غير. وهذا الذي نميل إليه لأن العلماء اتفقوا، نقل ذلك شيخ الإسلام، أن طواف المعتمر يسقط طواف القدوم. إيه ده؟ دخول مكة لابد من طواف القدوم، طواف القدوم ده عامل زي ركعتين السنة تحية المسجد لمن دخل المسجد. فالمسجد الحرام لما تأتي هناك طواف يسمى طواف القدوم. لو شخص معتمر طواف القدوم ده للقارن مثلا، تعرفين أن أنساك الحج ثلاثة: متمتع وهو من يسوي عمرة ثم يستريح ثم يسوي الحج، قارن وهو من يدخل الحج في العمرة، مفرد وهو من يؤدي الحج فقط. فالشخص القارن لما يأتي عليه طواف اسمه طواف القدوم. طيب المعتمر عليه طواف القدوم وعليه طواف العمرة، لو سوى طواف العمرة دخل في طواف القدوم. وكذلك في آخر الحج عندك ركن اسمه طواف الإفاضة، طواف الركن، طواف الزيارة، هو الثلاث أسماء لواحد، ده ركن أركان الحج، يبطل الحج إن تركته. طواف الركن، وهناك طواف الوداع وهو واجب. اتفق العلماء كما قال شيخ الإسلام على أن الإنسان لو أن يجمع النيتين فيطوف طواف القدوم طواف الإفاضة مع طواف الوداع طوافا واحدا. ولذا معظم الذين يحجون يجمعون بين الطوافين في طواف واحد يطوفون ويروحوا على طول. فهذا هذه يسمى جمع النيات إذا تداخلت النيات. والقارن له إذا طاف طواف القدوم أن يسعى، فإن سعى حسب هذا سعي الحج، دخل هذا في ذاك. إذن بعض العلم يرى ماذا يا إخوان؟ الأعمال التي هي من جنس واحد وأفعالهما متفقة يدخل أحدهما في الآخر، يدخل أحدهما في الآخر، إلا إذا أتى النص بعدم الإدخال. مثل ماذا؟ مشكلة واحد مثلا فات الظهر والعصر يقول بس جنسهما واحد وأفعالهما متفقة، هذه أربعة وذاك أربعة، سأصلي أربعة بنية الظهر والعصر. هذا غلط، هذا غلط مخالف للنص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا تساوى العملان ما العمل؟ إما أن أخذ بالمذهب أن أفضل وأختار، وإما أن أجمع النيات. وإن أجمع النيات أنتقل إلى الثامنة والعشرين. الآية كتحية مسجد الشيخ هيقول لك لا، المأمور به تحية المسجد وليس المأمور، وإلا كده أنت هيبقى خاص بإدخال النيات. نعم، لا لا تسقط إذا دخلت الفريضة إجماع. لا أنا على طول دخول الفريضة، دخلت لقيتهم يصلون في الفريضة أدخل الفريضة وسقط عن تحية المسجد. فالشيخ يرى أنه تحية المسجد آكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح به حتى هو يخطب، بل أقام أحد الصحابة وقال له صلي ركعتين وتجوز فيهما. وحديث سليك الغطفاني مشهور. هل قبل صلاة الصبح هذا وقت نهي؟ هذا وقت نهي عند أذان الفجر، هذا وقت نهي؟ لا، ليس هذا وقت نهي. لا ما في، لا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا ليس وقت نهي. أوقات النهي ثلاثة، ليس من هذا الوقت. ولو كان الفريضة خلصت تقصد؟ لا، هذا أمر آخر. الفريضة خلصت خلاص، دخلنا في وقت النهي. لا لا، من قال لا يسمح؟ الآن لسه على الإقامة بعد الأذان قدام نصف ساعة وثلث ساعة. ما الذي يمنع من، على فكرة مذهب الشيخ عبيد هيصلي ركعتين وركعتين وركعتين إن شاء، ما المانع؟ أنا عارف نحن الآن لن نناقش المذاهب، نحن نناقش أن في قاعدتين، إما الدخول وإما ألا دخول. الذين قالوا بألا دخول لابد أن يختار حاجة واحدة، إذا تعارضت أعمال يختار عملا. والذين قالوا بالدخول ما عندهم مشكلة، ما عنده، أنا ما عندي مشكلة، أنا أدخل وأصلي ركعتين اثنين بنية تحية المسجد وبنية سنة الوضوء وبنية ركعات الفجر خير الدنيا وما فيها، فما عندي مشكلة، واخد برأي طائفة من أهل العلم. أما اللي عنده مشكلة هو اللي مضطر أن يختار إذا ضاق عليه الوقت، وإذا لم يضاق عليه الوقت لازم يصلي اثنين واثنين واثنين. جزاه الله خير. لا يجمع حتى لو الوقت واسع، ما في تفويت. فين فوت؟ ما هو النوى الكل، ما في اي تفويت. لا لا لا، ما في اي تفويت، هياخد ثواب الثلاثه على طول، ما في اي تفويت نهائي. النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قام احد من الصلاه فلا يكتب منها الا العشر والتسع الى ما هذا في الخشوع هذا؟ طيب هذا مذهبه. مذهبه. قال إذا جمعنا النيات يكون فيها تفويت لهذا الفرض. هذا مذهبه. نعم. ليس مذهبه ملزما. هذه أقوال العلماء. هذا أقوال العلماء غير ملزمة. الدليل هو الملزم. نحن لا نتعبد الله بأقوال العلماء، نتعبد الله بأدلة العلماء. هو له دليل وغيره له دليل. فخلاص أعراض الأدلة هم مذهبان. إن شئت تأخذ ما شئت، وإن شئت تأخذ أنت حر. أنا أرى بجمع النيات، مش أراك يعني أرى أن آخذ بقول علماء الذين يقولون بجمع النيات في هذه المسألة. ننتقل قاعدة الثانية ولا ما دليل من؟ سبحان الله، هل كان الصحابة إذا دخلوا المسجد يصلون هذه الركعات كلها؟ الثابت أن الصحابة كانوا يصلوا ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي يدخل فيقيم بلال الصلاة. هل ثبت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هل يترك ركعتي الفجر مخير والدنيا وما فيها؟ ثبت أنه كان يصليهما صلى الله عليه وسلم ويتجوز فيهما حتى تشك أنه قرأ الفاتحة، وما ذكرت أنه كان يصلي ركعتي في حياة الوضوء سنة الوضوء، ما ذكرت. قال القاعدة 28: المشغول لا يشغل، وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. مشغول يعني متعلق بشيء. المرهون يعني الرهن. وكل عين موثقة بدين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. يعني أنت اقترضت من شخص 1000 جنيه 10,000 جنيه ورهنت عنده السيارة، فهذه السيارة الآن اسمها سيارة مرهونة، لأنه لو أنت لم تسدد الدين في الموعد فله أن يتصرف في هذه السيارة ويأخذ ماله ويعطيك الباقي، أو أنت تأتي لتصرف أمامه وتعطيه ماله حسب الوقت المحدد. طيب مثاله والمسبل، ما المسبل؟ المسبل الوقف، كما كان خالد بن الوليد رضي الله عنه سبل أدراعه، عنده دروع خالد بن الوليد قوية، كان يسبلها، يعني كل من يريد أن يقترض الدرع يحارب به يخطب، لأنه سبلها في سبيل الله، اللي يبني مسجدا ويوقفه لله ليعمل عين ماء ويسميه السبيل، هذا اسمه السبيل، التسبيل، الوقف. لو أن إنسانا عليه دين فرهن سيارته عند صاحب الدين، فهل يستطيع أن يؤجرها أو يستعملها أو يبيعها؟ الجواب: لا يستطيع إلا بإذن المرتهن، لأنها مشغولة بالرهن. في الحقيقة أن هذا الأمر فيه كلام، المجتهدات لا الشيخ خد بالورع، لكن فيه شهادة للعلم. هذه السيارة إن ظلت واقفة الكفرات تفسد والبطارية تنتهي، فهل في مقابل ذلك أنه يرعى هذه السيارة ويصون هذه السيارة ويعني يركبها؟ قاسوا على الخيل، أنت لو رهنت حصانا عند إنسان مقابل دين، هل له أن يركبه؟ نعم، لأنه لابد أن يطعمه، إلا إذا قلت لا تركبه أنا آتي بالطعام والشراب والتكلفة. أما إذا أراد هو أن يركبه مقابل إطعام الفرس وتكلفة الفرس وغسل الفرس وصيانة الفرس، يبقى بالاتفاق لا بأس بذلك. هذا في الرهن. المسبل هو الوقف مشغول بالتسبيل. مثاله: إنسان سبل داره. كيف يسبل داره؟ يعني كيف يوقف الدار؟ يقول اللي عاوز يحفظ قرآن يجي يا إخوان الدار جاهز، اللي يريد أبناء السبيل يبيتون أهلا وسهلا، هكذا كانوا يسمونها في مصر التكية. أو أرضه، جعل الأرض مسبلة لله، تدربوا الجيش فيها، تعملوا قاعدة طيران. أو أرضه لمسجد، يعني بنى مسجد لله، فلا يستطيع بيعها ولا الانتفاع بها، خلاص لأنها صارت ملكا لله جل وعلا. قال: ومن أمثلة المشغول الأجير الخاص. أي إنسان يؤجر نفسه ليخدم عند آخر فلا يستطيع أن يقوم بأي عمل إلا بإذن صاحبه. هو إنسان مؤجر للسباكة للكهرباء للبناء، لا يستطيع أن يترك عمله ويذهب ليعمل عمل آخر عند شخص آخر ثم يأتي، لأنه هو الآن وقته مشغول عند من أجره. طب الإمام السيوطي رحمه الله يقول: ومن نظائر هذه القاعدة أنه لا يجوز الإحرام بالعمرة للعاكف في منى لأعمال الحج. يعني أنت إذا حججت، نسأل الله عز وجل أن نحج أجمعين، إذا حججت بعد ما تحرم وتسعى تقف بعرفة، ركن الأساسي عرفة، بعد الوقوف بعرفة تفيض إلى مزدلفة ثم تأتي إلى منى. لما تأتي إلى منى ستقيم ثلاثة أيام، الثلاثة أيام أنت مشغول طوال الثلاثة أيام برمي الجمرات بالحلق بباقي أعمال الحج. هل الإنسان في أثناء هذا يذهب ليسوي عمره؟ قالوا لا، هو مشغول بأعمال الحج بالرمي والمبيت في منى، فليس له أن يذهب لأداء العمر. قالوا هذا. وطبعا لو نظرنا لها من جهة العقل فإنه يمكن، لأن الإنسان يصحو من نومه في منى يرمي الجمرات. طيب رمى الجمرات، فين المبيت؟ لسه بات، أذهب أنا إلى وقف عمر وأرجع. عقلا تصلح، لكن شرعا لا، لأنه لو كان خيرا لسبقون إليه، وما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فإذا لا نفعلها. قالوا: والمشتغل بطلب العلم، وده مشغول لا ينشغل بالتجارة. المشتغل بطلب العلم لا ينشغل بالتجارة، هذا في حال أنه مشغول بطلب العلم بقصد التبحر والتخصص، لأنه لو انشغل بالتجارة مستحيل يستطيع أن يتخصص ويتبحر في العلوم كما يشاء. وإذا قال الشافعي رحمه الله: لو تكلفت شراء بقل من السوق ما فهمت مسألة. لو تكلفت شراء بقل من السوق ما فهمت مسألة. قال: لو أنا هشتغل بقى بروح أجيب أكل وأدي أكل وأشتغل فلن أفهم المسائل. لكن طبعا ليس معنى هذا أن الإنسان يستكين ولا يعمل، والصحابة كانوا يعملون، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يعمل بالتجارة، ولا يمنعهم ذلك من طلب العلم. هذا الكلام في حال التعارض، لأن التعارض هيبقى معناه في انشغال، والمشغول لا يشغل. القاعدة اسمها المشغول لا يشغل. القاعدة 29، يا محمد الشافعي ماذا قال؟ السيوطي قال: ومن نظائره لا يجوز الإحرام بالعمرة للعاكف بمنى. لا يجوز الإحرام بالعمرة للعاكف بمنى لاشتغاله بالرمي والمبيت. هذا كلام الإمام السيوطي رحمه الله، اجتهد منه، والإمام السيوطي مجتهد على ما فيه من بلاوي، على ما فيه طبعا من بدع وأشياء فيها فسق والعياذ بالله. هو يقول ان هذا المشغول لا يشغل، احنا نقول ان هذا لا يتم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم كانوا اذا كانوا في منى لا يذهب احدهم لاداء العمرة، ولو كان خيرا لسبقونا اليه. القاعدة 29، متى يسوغ الرجوع لمن يؤدي عن اخيه. متى يسوغ الرجوع لمن يؤدي عن أخيه؟ الرجوع يعني على من أديت عنه، يعني أنت دفعت لإنسان مالا واجبا عليه، إذا دفعت له هل ترجع تقول أعطني؟ أحيانا يجوز وأحيانا لا يجوز. فيقول: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. له الرجوع إن نوى يطالب، يعني أنت عليك دين، أخوك ذهب سدد عنك الدين، لكن نيته انه بعد ان يسد الدين يرجع يقول لك: هات قد سددت عنك. اخوك دفع لك ايصال الكهرباء، ايصال التليفون، ايصال السكن، ايجار ما دفعوا لك بنية انه يرجع يقول هات خلاص، لكن بنية الهبة لك يبقى لا يرجع، لان الرجوع في الهبة لا يجوز الا لاب مع ولده. طيب قال: معناه من ادى واجبا عن اخيه فله حالتان، إحداهما نية السداد الأخرى نية الهبة. إذا لما تيجي تسدد عن شخص، هل أنت تسدد عنه هبة له، أم أنت تسدد عنه تيسيرا عليه لترجع تقول هات؟ فلو سئلت متى يكون له الحق في المطالبة، في المطالبة، أو لو سئلت سواء متى يكون له الحق في المطالبة، فالجواب إذا كانت نيته السداد. أنت الآن ذهبت تسدد فاتورة عليك، فوجدت فاتورة ساكن جوارك أو قريب لك موجودة، قلت أدفعها، لما أرجع أقول له إيه؟ هات زلخي، أو قلت أدفعها هبة. متى ترجع؟ في الأولى ولا الثانية؟ الأولى التي قلت أسدد وأخذ منه الثمن، الأخرى نية الهبة. فالجواب إذا كانت نيته الهبة فإنه لا يرجع، وإن كانت نيته السداد فإنه يرجع، لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، رواه البخاري ومسلم. فشبهه بالكلب. قال أحمد بن حنبل: هذا دليل على حرمة الرجوع في الهبة. وقال الشافعي: بل دليل على كراهة الرجوع في الهبة، لأنه ما الذي يمنع الكلب من أن يرجع في قيئه؟ كلب رجع في قيئه، استنباط الأدلة. طيب، هذا الكلام إذن. قال مثاله: إنسان عليه دين فأعسف، عليه دين ولم يستطع السداد، فقام أخوه بالسداد عنه. أنت وأنت لك جار، وجدت واحد واقف يطلب بالدين، يقول ما عندي، وهو عمال يطلبه فضايح، فأنت قلت له: ها ماذا تريد منه؟ قال: أريد منه 50 جنيه. قلت: طب 50 جنيه هذه، ها ايه بقى اللي بعد كده؟ اذا كانت نياتي السداد عنه، يبقى لما ربنا يكرمه وبعد العسرة اخذ منه 50. وان كانت نياتي انسان عليه دين فاعسر، فقام اخوه بالسداد عنه، فانه سداد الدين فقط يحق له ان يقول: اعطني ما سددت عنك، وانه الصدقة فليس له أن يرجع في المطالب. المشكلة في الناس أنه ممكن ينوي الهبة ثم يرجع مرة أخرى إذا غاضب من أخيه يقول له: لا هات اللي دفعت لك، وهذا اسمه رجوع في الهبة. وهو يجوز ولا لا يجوز؟ يحرم ولا يكره؟ خلاف سائغ معتبر. لكن خد بالك، لابد من القيد على هذا الكلام، أن هذا الكلام ليس في كل الديون، وإنما الديون التي فيها ضرورة نية لا تجزئ. يعني إذا دفعت أنا الزكاة عنك، هل تجزئ عنك؟ لا لا، لو أنت لا تنوي دفع الزكاة، أنت شخص ممن لا يحب دفع الزكاة، أنت شخص تبخل على الله عز وجل، وما يبخل فإنما يبخل إيه؟ عن نفسه. شخص ياما ناس عندهم أموال ولا يدفعون الزكاة، فأنت قلت أدفع له أنا الزكاة، قال لك: أنا قلت لك أدفع الزكاة. لا، هل تجزئ عنه هذه الزكاة أم يعذب بها؟ يعذب بها، لأن لابد في هذا العمل من وجود إيه؟ نية. إذا الأعمال التي لابد فيها من نية لا يجزئ السداد عن الشخص فيها أبدا. كذلك الكفارات والنذور لا تؤدى عن الغير إلا بنية، وهذه النية تظهر من التوكيل. عارفين التوكيل؟ أن يقول: وكلتك في دفع زكاتي، وكلتك في أداء كفارتي، أو أداء نذري، خلاص هذا يدل على أن النية توافقت. وهناك أشياء لا يصح فيها أصلا النيابة عن الغير، كأن تقول: فلان الساعة 2 لسه يصلي الظهر، أصلي أنا عنه. فيجي أم النوم تقول: خلاص خلاص من صلي الظهر عنك، يصح هذا؟ لا لا يصح، لا يصح أن تصلي عن شخص أبدا كائنا من كان، إلا ما يحتاج إلى نية، إلا ما يحتاج إلى نية تعبدية يعني. القاعدة الأخيرة، قاعدة 30، قال المصنف رحمه الله: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع الطبعي، احنا نقول طبيعي، وبعض العلم قال كلمة طبيعي خطأ لغة، خطأ لغة، وإنما تقول طبيعي. وإذا حتى في كلام الناس لما تقول له مثلا: هتصلي الظهر النهاردة، يقول لك: ايه طبعا، ما يقولش ايه طبيعيا، يقول طبعا. فالأفصح كلمة إيه؟ طبع لا طبيعة. الوازع يعني الرادع والمانع أو الدافع. والرادع والمانع عن الشيء الذي يجب الكف عنه. الوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي لا يردع بالسلطان ما لا يردع بالقرآن. وده واضح في معظم الناس، إن معظم الناس لا يردعهم القرآن. فلو أن إنسان الآن وضع أشياء وراح يبيع في الطريق، السوق المحتل مثلا، في الأسواق الشوارع المحتلة الآن، هؤلاء التتار الذين احتلوا الشوارع ونصبوا فيها الأسواق، إن ذهبت تقول لهم: يا أخوان اتقوا الله، قال الله وقال الرسول. ها، 10 سنين وأكثر من 10 سنين يقال لهم هذا. لما أتى محافظ جيد اسمه عادل لبيد قال: بالقوة نحملكم، مشوا. لما قامت عورة 25 يناير رجع مرة أخرى. فإذن الله يزع بالسلطان. لو الآن قلنا للناس: أنتم اتقوا الله، سنلغي الإشارات الحمراء والخضراء والصفراء، كل واحد يتق الله. الشوارع اللي هي اتجاهها واحد سنقول اتقوا الله، كل واحد عارف طريق يمشي فيه، محدش يخالف. ها، لا يستجيبون. فلا بد من سلطان، ولذا شرعت الحدود وشرع للإمام أن يقيم الحدود على الناس. فالوازع لابد أن يكون سلطانا. وهناك شعوب لا تستقيم إلا بسلطان، مثل الشعوب العربية لا سيما مصر وغيرها، هذه لا تستقيم إلا بسلطان شديد غشوم. ولذا لا يصلح معها ما يسمى بالديمقراطية ولا بالحرية، لا يصلح أبدا، لن يستقيم هذا الشعب بالحرية أبدا، بل سيفسد حاله. وهذا مجرد أن الظاهر ببرس كان يحكمهم بمنتهى الشدة، وقبل سيف الدين قطز بمنتهى الشدة. لما جاء السلطان قلاوون وقال: شعب طيب، شعب المصري معدنه جميل، شعب طيب، تساهل معهم ففسدت الحياة. فجاء قرقوش وأذلهم فاستقامت الحياة. وشعب العراق مثلهم، جاءهم سعد بن أبي وقاص فلم يفلح معهم لسوء فيهم لا فيه طبعا. وكل الذين أتوا إلى حكم العراق لم ينجحوا، نجح الحجاج بن يوسف الثقفي. وأنتم رأيتم كان صدام، كل الناس تصرخ من صدام وتسب صدام ليل نهار، أو زال صدام فسدت العراق. فهكذا. فالوازع الطبيعي كالوازع الشرعي، بل أحيانا يفوق في نتيجته، في نتيجته على مستوى مصالح الناس، الوازع الطبيعي الوازع الشرعي. أحيانا في النتيجة الوازع الطبيعي يفوق تأثيره تأثير الوازع الشرعي. الشرعي أحيانا لا يؤثر في الناس ولا يأتي معهم بأي نتيجة. تقول له اتق الله، ما هو لا مشكلة يا عم، بطل سرقة، بطل نهب، بطل خمور، بطل حشيش، بطل زنا، ما في. لكن تقيم الحدود يخاف، فده اسمه وازع طبعي، رغم ان الوازع الطبعي معتمد على حدود شرعها الله عز وجل، وربنا يعلم بخلقه جل وعلا. قال: فالوازع الشرعي كالعقوبات المقررة، والطبعي ما ليس فيه عقوبات مقررة. قال: ويمكن القول بأن المحرمات قسمان، قسم من طبع النفوس الميل إليه واشتهاؤه، فوازعه أو رادعه شرعي وعليه حدود أو تعزيرات، مثل السرقة. الناس تحب الأموال وتحب الأموال السهلة، فلو لم يضع الله عز وجل حدا للسرقة ونفذ هذا الحد لأكل الناس أموال بعضهم بعضا. وكذلك تشتهي الخمر، كونك أنت تحمد الله أنك لا تشتهي الخمر لكي لم تجربها، فهذا من فضل الله، احمد الله جل وعلا. اما الذين جربوا الخمر احبوها عشقوها والعياذ بالله. وقسم هو امور تكرهها النفوس وتأنفها، كأكل النجاسات والسموم، هذا ما فيهوش حدود، لان النفس اصلا ما في احد يحب ياكل صراصير او ياكل براز او يشرب بول، ما في احد يحب هذا، ما في احد يحب يشم رائحه المجاري، هذه تأبها النفوس، فمن ليست محتاجه الى تشريع يمنعها، فما في تشريع لا تاكل النجاسات. وان كان في زماننا كما يقول بعض اهل العلم اصبح هناك اناس يميلون الى هذه الى مثل هذه الاشياء، فوجدنا من ياكل الزجاج، من ياكل الحجاره، موجود موجود. الغرب اتانا منه اشياء، منها مساله مثلا ان تضع المراه فرج زوجها في فمها. هذا أمر من أفعال كافرين، هو من أفعال كافرين أصلا، تقلده بعض المسلمين ووجدوا فتاوى عليه، ولكنه أصلا من أفعال الكافرين. فهذه وضع النجاسة، لأن الشيء هذا ينزل نجاسة في الفم، فالنفوس تأبى هذه النجاسات. أقول النفوس يعني أغلب النفوس، لا كل النفوس، صح؟ لأن حتى السحرة يحبون النجاسات ويتعاملون بالنجاسات والعياذ بالله. طيب، قال فهذا ليس فيه حد، يعني ما في عقوبة من ضبط يأكل برازا، ما حد شرعا ما في، ولا رضع شرعي ما في، لكنه محرم بالرضع الطبعي. وأما من خالف الطبع السليم فهو شاذ لا عبرة به، يعني في ناس شواذ، يأكل إزاز، يأكل تراب، يأكل أشياء. كلما كان شوق الإنسان للمعصية أكبر والمعصية عليه أسهل كان الوازع أشد. الوازع ده الكلام هنا، الوازع، الوازع بيشتد عند بعض الناس دون بعضه، يعني الوازع يشتد عند الشاب للزنا أكثر مما يوجد عند الشيخ. ولذا ربنا عز وجل يبغض الشاب الزاني، وبغضه للأشيمط الزاني أشد، يعني بغضه للشيخ الزاني أشد على طول. لأن الشاب إذا زنى لا نقول معذور، نقول داعي الشهوة عنده أكبر، فالوازع عنده أقل، لكن الكبير الوازع عنده أكثر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يزني الرجل بعشرة أبيات أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره أو بحليلة جاره، لأن حليلة الجار الوازع أشد، أنت تراها أكثر مما ترى غيرها، البيبان الأبواب متقاربة، فقرب البيت، قرب الباب، قرب التعامل، كثرة الرؤية، هذه كلها تؤدي إلى زيادة الوازع، فزالت العقوبة أو زال التحذير. ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من دار جاره. ولذا شدد على الجار، لأن الدواعي أشد، الدواعي أشد، كلما كان الدواعي أشد كلما طمع في زيادة العقوبة أو زيادة التحذير أو زيادة الزجر، فهذا اسمه الوازع. وهكذا تكون انتهت القواعد الثلاثون للشيخ السعدي، قواعد الثلاثون أيها. وقال يختمها والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. فختم بالحمد. وعلى فكرة استدامة الحمد مطلوبة، استدامة الحمد مجلبة لزيادة النعم، كل ما تحمد الله كل ما زيد عليك النعم، لإن شكرتم لأزيدنكم. وتبارك في تبارك في الأشياء، تكثر الأشياء بفضل الله تبارك وتعالى. فهذا الناظم قال شكر الله سعيه، أجعل نظمه في ميزان حسناته، وجزاه عنا وعن طلاب العلم خيرا، كما بدأ منظومته بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم وأتباعه رحمهم الله، ختمها كذلك. وهذه سنة حسنة اتبعها العلماء المحققون والأخيار الربانيون، ثم أشار إلى حال الشكور وأنه يداوم على حمد الله تعالى. الشخص الشكور والأنبياء كل منهم عبد شكور يداوم على حمد الله جل وعلا. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، وله الفضل كله والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يبقى المرة القادمة في بيتين حدث في النسخ سقاط لهما، نشرح هذين البيتين هم داخلا في هذا، وندخل في العقيدة السفارينية، باقي لنا فيها قليل ننتهي منها، ثم نعود إلى منظومة القواعد الفقهية للشيخ محمد الصالح بن عثيمين مع استئناف الملخص الفقهي ومعارج القبول. لكن المرة القادمة سيكون الاقتصار على البيتين وعلى ما تبقى من العقيدة السفارينية، على ما تبقى من العقيدة السفرية. إن كان هناك وقت رجعنا للقواعد الفقهية للشيخ محمد الصالح ابن عثيمين في المرة القادمة.